من الشيطان وأنا وأنتم نوحد المولى العلي ونصلي ونسلم سويا على خير نبي ونقول سبحانك ربنا وأنت بالمؤمنين حفي بحق قدرتك على كل شيء. يا من أنزلت القرآن الكريم صدقا جليا ووعدت بالجنة من عبادك من كان تقيا خلقتنا لعبادتك ونحن الضعفاء وأنت القوي ورزقتنا من فضلك ونحن الفقراء وأنت الغني. يا ربنا بحق قدرتك على كل شيء ارزقنا جسدا صابرا على البلاء رضيا وارزقنا عقلا مفكرا في ذاتك تفكيرا زكيا وارزقنا يوم القيامة شفاعة خير نبي. واغفر لنا ربنا من فضلك كل شيء ولا تسألنا عن شيء فسبحانك رب كل شيء وقادر على كل شيء وليس لنا من دونك شيء. وأصلي وأسلم على خير خلق الله الرحمة المهداة والنعمة المزداة من شهد إليه مولاه وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. أيها الإخوة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي في اليوم الأغر والليلة الزهراء ألا وهما يوم الجمعة وليلة الجمعة. وها قد تجمعنا لتكريم راحلة كريمة ومشاركة لشقيقها الكريم، إذ يقول نبينا الكريم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. تجمعنا على مائدة القرآن مشاركين لنبت بيت القرآن فضيلة الشيخ غريب قطب حسن عميد الأسرة الكريمة آل حسنين في ليلة تكريم شقيقته. ومشاركة للأسرة الكريمة شرفنا علم مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي، وشرفنا ايضا علم من اعلام مصر والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ جودة علي متولي، مع تقديم شكرنا للشيخ احمد سليم المقيم بفحل مركز ديار بلجنة. واشكر الاستاذ الدكتور رمضان عبد السلام صديق اهل القرآن وأستاذ البحوث الزراعية بجامعة الزقازيق. وإني لأشكر أيضا للأخ الكريم الشيخ محمد موسى المسلمي خليفة أجداده الذي جاء بواجبه عن نفسه وعن والده خلفاء السادة المسلمية في العصايد مركز يربنك. الإخوة الكرام، ما أجمل لقاءنا هذا أن نبدأه بالاستماع والاستمتاع من قارئ إذا ما الإذاعة أو التلفزيون إليه داع ترى العالم في صمت لا في نزاع، أي أنه إذا قرأ بصوته الجميل قد يشفى منه العليم. فضيلة القارئ الشيخ الدكتور

حق ثمانه كمان يا رب. عليك يا مولانا حمد الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن Oh, وقضى ربك ألا وبالوالدين إحسانا وقل لو ما قولا كريما وقل Thank you. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملوما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا ولا تقف ما ليس لك به لا ولا تلاها علينا علم القراء فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، شاكرين إلى قبيلته وأيضا إلى شقيقه القارئ الشيخ عبد الله الطاروتي وايضا لشقيقه القارئ الاذاعي الشيخ محمد علي الطاروتي، وشاكرين ايضا لكل من اتى اثناء التلاوه فضيله القارئ الشيخ محمد السيد تسكين القارئ بمصر والحسن بالإسلامي